لا يصبر اليهود على ملاقات الأسود، ها هم يفرون منهم على كل صعيد. فأزيل الأغلال وفك القيود لنحرر الأقصى المجيد. زار الأسود فك القيود، زار الأسود فك القيود، ولترقبوا نصرا جديد، ولترقبوا نصرا جديد. إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود، إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود، ونحرر القدس المجيد، ونحرر القدس المجيد، ونعيد أمجاد الجدود، ونعيد أمجاد الجدود، ونحطم الكفر العنيد فسلاحنا شرع الحميد، ونحطم الكفر العنيد فسلاحنا شرع الحميد. ولأجله زحف الجنود، ولأجله زحف الجنود، يمضون في عزم أكيد، يمضون في عزم أكيد. أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود، أرواحهم ترجو الخلود ونشيدهم سحقا يهود، ونشيدهم عاد الأسود، ونشيدهم عاد الأسود، نبغي انتصارا أو نبيد، نبغي انتصارا أو نبيد، نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد، نبغي الشهادة والصعود كي ينصر الحق السعيد. نحمي الحمام بدم الشهيد، نحمي الحمى بدم الشهيد، نبني العلا بدم الشهيد، نبني العلا بدم الشهيد. فلتهتفوا هيا نذود موت الشهيد لديه عيد، فلتهتفوا هيا نذود موت الشهيد لديه عيد، موت الشهيد لديه عيد. زار الأسود فك القيود، زار الأسود فك القيود، ولترقبوا نصرا جديد، ولترقبوا نصرا جديد. إنا سنمضي في صمود يعلم أن غاية ما يكون موت، وأن الموت بالنسبة له في سبيل الله شهادة، وأنه إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد عند ربه يرزق، وأنه إذا مات فإنما ينتقل من دار إلى دار خير منها. ولترقبوا نصرا جديد.